أنا الدهان، جئت لأدهن البيت. من هناك؟ أنا الدهان، جئت لأدهن البيت. من هناك؟ أنا الدهان، جئت لأدهن البيت. من هناك؟ أنا الدهان، جئت لأدهن البيت.